بركة للسجود والقدم خطوة جبال لنا تلم القدم بركة للسجود والقدم خطوة جبال لنا تلم القدم بركة للسجود والقدم خطوة جبال لنا تلم القدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قادني أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالناس وجف لا إلى كليتي قاد العجب الحمد لله تعالى وذو كما لو خفت دي والوحدة لمن القرد ولرادة وللمبايات لبادة لمن نعسم كما البشر ما الكلام من كل سير ونسر هو تعالى خادر مريد عالم حي هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بقصور لم يلو قط عدم ولا هكوس ولا فناء للذي من لذيذ رب الورى ليس له تماثل ولا افتخار فله مماثل حمدي لباق الجلال تادد وانت وادد وات والذي ملكنا لم ينوات موكرا هات اللواء وليس ينوكرا أحمد مجال وموت وزمم لم تنو وخرك فاني الخمم نفاني الذي يمن وبكم لم ينخيال ولملكم إجاد كل ممكن وتركا أجث لمن كفا كفر لم سركا لا رب خيره سواه خليلا تقر من أتاه رسولنا نبينا محمد عبد رسول اهتماه سمد حماه ثق بأمانة تجسد لو بتبليغ إلينا الكذب يخون قدما رمى قدمة لحاو قدما محمد بشر من لو القدم كرسلي مقدما تنزى قدم محمد بشر من لو القدم كرسلي مقدما تنزى قدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.